الدرس العاشر من دروس الإيمان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. نحن أطلنا عليكم في اليوم الفائت، وإن كان عندنا بعض الشعور أننا قد أكثرنا المعلومات الجديدة على أذهانكم، لكن إن شاء الله تستعينوا بالأشرطة في معاودة الكرة مرة بعد مرة في سماعها حتى تستوعب. سأتوقف عند نقطة مهمة قبل أن أكمل موضوع الشائرة في هذا اليوم، وهو أن بعض الناس يظن أن هذا الكلام قد فات وذهب زمنه واندثر أثره ولا قيمة لعودة الحديث عنه. فما هي قيمة الحديث عن هذا؟ قيمة الحديث عن هذا لأننا تكلمنا، الغريب أن يطرأ على عقول بعض الناس ما قيمة هذا الحديث. قيمة هذا الحديث هذه صراعات داخلية تشكلت في تاريخنا وأفرزت عقلية معينة نعيش بها في هذا العصر ونتحرك من خلالها، عقلية صبغت أذهان آبائنا وأجدادنا وعلمائنا، وكذلك صبغت أذهاننا وأذهان علمائنا في هذا الزمان. فنحن بحاجة أن نكتشفها، أن نعرفها حتى نعرف من أين يؤتى الخلل. لماذا نحن كلا على مولاه؟ لماذا نحن؟ ما هو سبب أننا في هذه الدرجة من الخذلان؟ وقطعا أن هذا الخذلان الذي نعيشه بسبب جهلنا، فمن أين، ما هي صور الجهل لدينا؟ من أين أوتينا؟ فبحاجة أن نعرفها، وإلا بعد ذلك نصبح نخاصم الألوان والأطياف من غير تحديد أساس المشكلة وأساس المشاكل. فإذا لم تتحدد المسألة ولم نعرف أسسها ومشاكلها، وإلا بعد ذلك نحن في حيرة من أمرنا. ويكفي أن نصل إلى أن نعرف أن عامة مشايخ هذا الزمان الذين تخرجوا من المدارس الرسمية والشرعية المعاصرة، وكذلك التي لها زمن 200-300 سنة، عندهم مثل هذه العقائد التي نتكلم عنها بمثل هذا الانحراف الخطير الذي نعيشه ونلمسه. فما هو السبب أن نقول أو أن يطرأ على أذهاننا ما قيمة هذا الحديث؟ ما هي هو أهمية هذا الكلام؟ له من الأهمية الخطيرة التي نراها. ونحن قد اكتشفنا البارحة أن صورة من صور تعطيل إرادة البشر في عملها وأثرها في الحياة أدت بنا إلى الخمول والكسل وإلى تعطيل إراداتنا، بحيث نقبل على الحياة فنستفيد منها فنصبح أسيادا للدنيا. وكذلك تعطيل الإرادة من جهة الشرع عطلت لدينا، صار المسلم الآن، لماذا الناس حتى العوام، بعض الناس يقول أن العوام ليس عندهم مثل هذه العقائد، نقول لا، عندهم هذه العقائد، أبي وجدي وأبوك وجدك يقولون بمثل هذه العقائد، ولا يرون أي عمل من الأعمال التي يقوم بها مناقضة للإسلام، لا يرون أن العمل له قيمة في حياتهم، يرون أن قضية القدر قضية مسير بها. يا ابني، يا مثل الأمثلة التي ذكرناها البارح، اجري جري الوحوش غير رزقك ما بتخوش. الخمول الذي أصابنا، الكسل، ترك الطاعات، الإقبال على المعاصي، الدخول في طوائف الكفر ونحن لا نراها شركا ولا نراها معصية كما تبين لنا. ويقول بعض الناس هذا لا، ما قيمة الحديث عن هذا؟ التحسين والتقبيح العقلي، حديث العقل، هل له قيمة عند المشايخ في هذا الزمان؟ إذا خاطبته بالعقل قفز إلى الشرع مؤولا إياه ومفسرا له على طريقة الخمول الذي تبينت لنا من تفسير كلمة تقوى والعبادة كما ضربنا بعض الأمثلة السابقة. وإذا خاطبناه بالنص بتفسير السلف قفز إلى العقل ظانا أن العقل على خلاف النقل. هذا واقع نعيشه، فكيف لا تريد أن تعرف، كيف لا تريد أن تهتدي بهدي الشرع الحنيف وأنت لم تعرف مواطن الخلل ومواطن الضعف ومواطن العجز ومواطن الجهل التي تعيشه أمتنا؟ فهذا لا بد أن نفهمه. وأنا لا أبني في الدورات الشرعية، لا أبني معلومات، أنا لا يهمني أن تصبح أنت مسجل تحمل كمية من المعلومات، هذا لا يهمني أنا ولا أسعى إليه، ولم أسعى إليه يوما قط في أن تصبح أنت مجرد مسجل أو كتاب تحوي مجموعة من المعلومات. أنا أريد أن أحرر فقط، أريد أن أصنع عقلية علمية صحيحة تهتدي بالألفاظ الشرعية على فهم السلف الصالح. أريد أن أصنع قاعدة حتى لو كنت أنت بعد ذلك مقلدا في مسائلك، لكن لك عقلا تهتدي به، وعقل أقل شيء لك عقل، نحن أمتنا غاب فيها العقل قبل أن يغيب من غاب الشرع وغاب العقل، فنحن فقدنا الشرع والعقل. أمتنا لا عقل، الغرب ربما له بعض العقل لكن أمتنا لا عقل لها. والدليل على هذا الذي تعيشه، لماذا وصلنا إلى هذه الدرجة من الانحطاط، هذه الدرجة من الخزي والعار، مستنقع رذيل نعيش به ونقتات منه ونرى التبريرات. ما هو دور مشايخ هذا الزمان؟ تبرير الواقع المعاصر، إصبار الشرعية على الواقع. فهذا إخواني لابد أن نتنبه له وندرك حالته. الآن قلت أريد أن نبني عقلية علمية، نريد أن نبني عقلية علمية، نريد أن نبني أسسا التي أرفع شعارها دائما، شعار المسلم الصحابي. كيف فهم الصحابة هذه الأمور؟ لماذا هذا الصحابي الصغير خلال سنوات بسيطة 25 سنة فتح الآفاق؟ بعض الناس عندما يرى السنة الإلهية في حركة الصحابة يظن أنه لا دور للصحابة فيها. نحن عندما نقرأ تاريخنا الإسلامي لا نرى إلا يد الله، ولا نرى إرادة البشر، ونظن بتفسير جبري أن القضية قضية إلهية. ولذلك عندما تتكلم عن الناس حتى العلماء عن بعض المسائل يقول لك هذا هؤلاء صحابة. عندما تريد تقول الإسلام لا بد أن يعود إلى قوته، لا بد أن نجابه العالم، لا بد أن نحيي الإسلام، لا بد أن نحيي حضارة الإسلام الغالبة المتمكنة القادرة على هضم وسحق أي حضارة مقابلة لها، لا يتصور أن للإسلام قوة إحياء جديدة لهذه الأمة، لا يتصور. ولذلك عامة الفتاوى وعامة الفتاوى من المشايخ وعامة حركات الجماعة الإسلامية هي حركات من أجل، ليست حركات من أجل إحياء الأمة إحياء لتكون الأمة الوحيدة. إخواني الصحابة كانوا الحضارة الأولى، لا يوجد ثانية ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة ولا عشرة، لا يوجد أحد في الدنيا إلا حضارة الإسلام. قضي على حضارة الروم وعلى حضارة فارس، لم يبقى إلا الإسلام. فهل الإسلام عاجز أن يحيي الأمة من جديد؟ الحديث الآن هو حديث الاستضعاف وحديث القبول بما هو موجود والرضا به وعدم المطالبة بأكثر منه، وإذا طلب فإنما هي مطالبة بحفظ ما عندنا فقط، احفظوا علينا ديننا. فلما هذا؟ لأننا لا نرى في الإسلام القوة والفاعلية لإحياء أمة جديدة، لا نرى ذلك. لما؟ لأن أفكارنا وعقولنا مطموسة، وعلومنا إنما هي علوم الصوفية وعلوم الجبر والإرجاء كما يتبين لنا. فأنا لا أريد، لا أحشي أنا في رأس الأخ والسامع معلومات ليصبح بعد ذلك عنده القدرة المنطقية ليناقش، ما أريد هذا. أريد أن يتحرر عقله وعلمه من الدخل ويدرك الحق على ما هو عليه، وبعد ذلك تحرير إرادته من كل سوالب هذه الإرادة المنطلقة لإحياء الإسلام. ولذلك أنا أقول أنا لا أحب منذ مدة طويلة، لا أحب أن أدرس ولا أحب أن أعطي محاضرات للناس عامة، لأن أشعر أنها كلام نفخ في قربة منفوخة، في قربة مخروقة. إذا لم تكن أنت عاملا في داخل جماعة أو عاملا للإسلام أو ليس عندك الهم لأن تعمل الإسلام قادم فلا تحضر، يعني تكون عبء، اذهب إلى الكتب واسمع الأشرطة ولا تضيع وقتك. نحن نريد أن ننطلق عملا وسلوكا لإحياء الإسلام على هدي السلف الصالح من خلال جماعات مسلمة مقاتلة مجاهدة تهتدي بالحق حاملة للحق مقاتلة في سبيله. والإنسان الذي لا يبحث لا يسعى لهذه المرتبة ولا يسعى إليها ولا يعمل من أجلها ولا يحدث نفسه بها ولا يستخدم هذه الآلية العلمية التي ندرسها ولا هذه العلوم الكاشفة للحقائق التي هي في عصرنا، وإلا بعدك لا قيمة الحديث عنه، يصبح مجرد كتاب. أنا أصنع كتاب وبذلك وألفه وضعه في المكتب وانتهى الموضوع. وإذا كان صدق من قال فلان حفظ القرآن، قيل زاد مصحف جديد مطبعة، أصنعت لنا مصحف، ماذا سيؤثر؟ إذا لم يكن هناك إرادة لحركة هذا القرآن في واقع الحياة، ما قيمة هذا الإنسان؟ فإذا لا يوجد عندك هذا الهم لتستطلع الجماعة الحق والتي تبتعد عن دخن أهل البدع. الآن جماعات تعتبر أن الأشاعرة من أهل السنة، وتعتبر أن ومذهب الإرجاء عندهم هو المذهب الحاكم وهو المذهب الذي يقتدوا به في الحكم على المعين وحركة الحياة، وكذلك جبرية في تفسيرهم. سأضرب لكم مثال بعد ذلك بعد أن ندخل. جماعات تحمل شعار كما رأيتم شعار الإصلاح من خلال مذهب ابن آدم الأول، جماعات موجودة على أرض الواقع، جماعات ترفع شعار أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم عليكم على أرضكم، شعار ضلالي، شعار ضلالي يحمله بعض المشايخ من انتسب إلى السلف وهذه السلف وأهل الحديث، ومع ذلك يقول أقيموا دولة الإسلام في، وصدق من قال أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. هذه كلمة ستكتشف أنها جامعة لمذهبي الضلال، مذهب الإرجاء والجبر، وقد ربما شرحنا سابقا بعضها لكن سنتوسع في هذا في هذه الدروس القادمة فيها. فأنت الآن بعد ذلك أنا أعطيك منهج كاشف حتى لا تقول لي يوم الأيام قد ضللنا أين أذهب، لأننا حين نذهب ندرس الناس، وقد شهد بعض الإخوة هذه المجالس وهي مجالس كثيرة جدا، بعد أن تدرس الناس عليك أن تلتزم الحق وتقوم به، فيقول لك الكل يعرض علينا ويقول أنه الحق، فأين الحق؟ لا يوجد عند المسلمين المنهج لكشف الحق، لا يوجد عندهم، لا يعرفون، عنده القدرة على أن يكشف الدينار المزيف من الدينار الصحيح، عنده القدرة أن يميز بين حبة البندورة الصحيحة وحبة البندورة الخريبة، عنده القدرة أن يعرف التجارة الرابحة والتجارة الخاسرة من أمور الدنيا، ولكن في أمر الدين لا يعرف ما هو الحق. وكل من له لحية ويصعد المنبر عنده شيخ وحيا الله وكلامه حق، والناس يتضاربون وليس عنده المنهج بالحكم على الناس. فهذه الدروس إخواني كاشفة لك لتكون أنت مبصر، حتى تصبح إنسان، حتى يصبح عندك القدرة العقلية لأن تكشف الصحيح من الغلط، تصبح تكتشف الغث من السمين، ولا يهمك الناس. نعم ستسمع، ربما ستردد بعض هذا الكلام بعد أن اقتنعت به وعرفت دليله، ستردده أمام بعض الناس فيظن أنك رجل، أنت قد خرجت من أهل الكهف، رجل غريب جدا. أنت قل ماذا، ما أين عقلك أنت، ماذا تصنع؟ يبقى مثل الناس، ماذا يعجبك؟ كن كالناس، كل واشرب واشتغل واعمل وتزوج وانتح وتسافر كالدواب، وذلك تموت وانت في الجنة. هل انت مسلم؟ وين الجنة؟ يعني ما مشقة؟ فليه القضية حاملة على ظهرك، القضية قضية الإسلام وحياة الأمة وقتل الطواغيت ومحاربة أهل البدع وفلان زنديق وفلان ضال، معاد الناس كلهم وبعد ذلك وماذا تريد؟ الجنة. طب الجنة هاي يأخذها العامي، هذا العامي أو العالم هذا يأخذها الجنة بهذه الطريق التي سلكها، يعني أليس الحالة معروضة لدينا الآن؟ حال دخول الجنة ما المطلوب؟ ما المطلوب عند الناس حتى يدخل الجنة؟ أن يكون فقط ماذا؟ مسلمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله، مسلمين لمن الجنة. والمشايخ يؤكدوا مثل هذه المعاني في دروسهم وفي محاضراتهم وكل يوم وكل يوم، أنه كيف أن تقول لا إله إلا الله واصنع بعد ذلك ما شئت وكن كما شئت وفي النهاية الجنة. فلماذا تتعب نفسك بمثل هذه المشقة والتعب والبلاء على نفسك وعلى أهلك وعلى واقعك، وتشرد وتجوع وتعرى ويطارد أهلك في رزقك حتى تدخل الجنة؟ تدخل الجنة أسفل من ذلك. القرآن عندما يقرأ في هذا الزمان، التكاليف لمن؟ للصحابة، والنار للكفار، والجنة لحضراتنا فقط. هكذا الجنة القرآن مقسم هكذا عندنا نقرأه، فالجنة لمن؟ لحضراتنا لنا، والتكاليف الشرعية والأوامر والبلاء ولمن؟ الصحابة، والنار للكفار، محدودة القضية. وهذا واقع أمتنا تعيشه مثل الدواء، غثاء كما وصفهم رسول الله، غثاء كغثاء الشيء. نرجع إلى قضية الإشاعة، لابد أن تعرف الحدية من الضلال، وإلا بعد ذلك لن تظهر عند الله. موجود الآن واحد يقول عند الله، يقول يأتي يوم القيامة عند الله ويقول أنا ما تعلمت، عذري أني كنت جاهل. فإن عذرك أنك لم تطلب العلم؟ قد تقول لا يوجد أحد، لا يوجد أحد من علمني. قد في بعض المناطق وبعض البلاد أن يعذر مثل هذا، لكن يعرض عليك هذا ويوجد من يقول لك تفضل، لا بمال ولا الناس كانوا إذا طلبوا الحديث سافروا من بلد إلى بلد من أجل حديث واحد. عجزت قلوبنا أن ينتقل الواحد من مكان إلى مكان ليكلفه درهم أو دينار ليسمع مسألة ينتفع بها في حياته، يجلس ساعة من زمان، يسافر الرجل وهو يعرف الحديث، وهو يعرف الحديث كما رأينا في علم الحديث، وهو يعرفه ولكن يطلب ماذا؟ إسنادا عالي فقط، يطلب علو الإسناد، فيسافر من البلد إلى بلد آخر بأدوات السفر القديمة المتخلفة. هؤلاء فقط هذا لهم؟ هل لهم هذا؟ ليس لنا احنا، نحن خلاص مضمونين الجنة بدون تعب ولا مشقة ولا شيء. يعني هذا امر غريب جدا، مضمون، وكل واحد مطمئن ونائم على فراشه وثير انه من اهل الجنة، لو مات فالجنة مفتوحة على مصراعيها، ويكفي انه صاحب لحية في هذا الزمن الذي ضل فيه الناس، يكفي انه مسلم. وبعض الناس يدخل بعض الجماعات ويعتبر وجوده في الجماعة كافي لأن يكون عاملا للإسلام ومحسوب على أهل الإسلام، بمجرد ما سجل اسمه وحضر أسرة أو ما حضر أو محسوب عليهم خلاص هو من العاملين لما الإسلام. ولكن واقع حياة هذا الرجل وعمله وسلوكه لا فرق بينه وبين جرج وبطرس وحنة، ليس فرق بين، لا أريد أن أقول ليس هناك فرق بينه وبين العام من المسلمين، لا ليس هناك فرق بينه وبين الكفار، لا في مظهره ولا في مخبره ولا في بيته ولا في حياته ولا مع أبنائه ولا في معاملته ولا في كلامه ولا في تجارته ولا في سلوكه ولا في دخوله في أحزاب الطواغيت ولا أبدا شيء. فلنتقي الله عز وجل، قضية خطيرة، قضية خطيرة والله. لولا وجود الدافع بأن هذه القضايا خطيرة أريد أن أعلمها الناس وشيء تعبت من أجله حتى حصلت أو أزعم في ماذا في هذا، وإلا جلست في بيتي وليش الاستقبال وليش التعب، ولست من المحبين لأن أعرف أو أشتهر، لأني جربت هذا فما وجدت فيه إلا التعب والنصب والمشاكل. ويسعدني كثيرا جدا أن أجلس في بيتي فلا أعرف ولا أعرف، فبارك الله فيكم، اسعوا لهذا وجدوا فيه وأخلصوا الطلب فيه، وأقصد بذلك العمل، وأن تتميز مناهجكم وسلوككم وتتميز عملكم بالإسلام والإقبال عليه. والزمن قصير والدهر قصير وسنموت، فإما نلتحق بالأوائل وإما نلتحق بالخوالف. الآن الأشاعرة إلى قاصمة الظهر لديهم وهي التأويل عند الأشاعرة، لن أشرح التأويل في حقيقته لأن هذا الحديث عن التأويل إخواني في حقيقته، التأويل عند في لغة القرآن، التأويل عند العرب، والتأويل بعد ذلك عند المتأخرين، هذا سنفصل القول فيه أين في الحكم على المعين، لأن من صوارف الحكم على المعين هو التأويل، من صوارف الحكم على المعين بالكفر أن قوله سببه التأويل أو ما سماه بعضهم بالتلبيس، وهو ظن غير الدليل دليلا كما قال الشوكاني. لكن هنا التأويل عند الأشاعرة معناه صرف اللفظ عن ظاهره إلى عن معناه الظاهر، يسمى هنا الظاهر إلى معنى آخر محتمل. القضية عندهم في قانون كل ذكره الرازي وعلق عليه شيخ الإسلام، أصلا شيخ الإسلام ابن تيمية ما أنشأ كتابه دار التعارض العقل والنقل إلا من أجل القانون الكلي المزعوم، وهو التالي: إذا تعارض العقل مع النقل ماذا نصنع؟ ماذا يصنع المعتزلة؟ المعتزلة جماعة واضحين ما في عندهم لفلفة، واضحين مع أنفسهم، جاء عقل فيما زعموا. ما هو العقل عندهم؟ هو المنطق الأرسطي الذي ورثوه عن اليوناني، هذا المقرر كما رأينا. فإذا وليس العقل الذي شرحناه البارحة وهو الفطرة. العقل ما هو عندنا؟ الفطرة، أصل الخلق، أصل الشيء، الحقيقة التي خلقها الله على ما هي عليه، أو الوجود كما خلقه الله، أو الحق كما خلقه الله أو علمنا إياه الرب سبحانه وتعالى. لكن العقل عندهم هو المنطق الأرسطي، البديهيات التي زعموها والقوانين التي أحدثوها. فإذا تعارض العقل مع النقل، المعتزلة ماذا يصنعوا؟ يبطل النقل، يقول النقل باطل بأسباب بطرق معينة، إما يقول حديث أحد هذا يخل من العقيدة، وإما يقول هذا حديث مكذوب لأن الصحابي هذا جاهل، وإما يتهم المحدثين بأنهم هؤلاء حشوية أو ما شابه ذلك. المهم عند المعتزلة أساس القضية الحق مع ماذا؟ مع العقل فيما زعموا. لكن الأشاعرة جماعة كما ثبت لدينا أنهم لا يواجهون المسائل مواجهة صريحة، بل يحاولوا أن يوفقوا فيلفقوا فلا يوفقوا، هذه قضيتهم. فماذا صنعوا؟ قالوا إذا تعارض العقل مع النقل ماذا صنعنا؟ قال الرازي إذا قلنا بالنقل، هكذا يقول الرازي في هذا القانون الكلي الذي زعمه، يقول إذا تعارض العقل مع النقل، فلو قلنا أن المقدم هو النقل فعندنا عارض. ما هو العارض؟ التالي، في أنه لم يثبت صحة النقل إلا العقل. فالعقل في أصل يقول، أعيد الكلمة، يقول إذا تعارض العقل مع النقل فقلنا أن المقدم هو النقل ونبذنا العقل، فإن النقل لم يثبت صحته إلا بالعقل. إذن العقل ما هو؟ هو الأصل، هو الذي أثبت صحة النقل، والنقل فرع، فكيف نقدم الفرع على الأصل؟ إذن امتنع تقديم النقل على العقل. لو قلنا بالعقل ونبذنا النقل، لو قلنا بأساس العقل ونبذنا النقل، يعني ما أذكر لفظه، لكن يقول أن في هذا اتهام للشريعة، اتهام للشريعة، أن إذا قلنا بالنقل لا قيمة له وأخذنا بالعقل فهذا اتهام للشريعة أنها تعارض النقل، أنها تعارض العقل. فقال لابد من طريقة معينة لنجمع بينهما، لابد أن نجمع بين الأصل والفرع، لأن الفرع الذي خرج من الأصل لا يمكن أن يكون مغايرا له إلا يكون موافقا له. فنريد أن نبحث عن معنى لغوي في داخل النقل ليوافق العقل. هذا المعنى اللغوي الموجود في داخل النقل ليوافق العقل، المعنى الآخر هو البحث عن المعنى الآخر في داخل اللفظ ليكون موافق العقل، هذا الذي سماه التأويل. واسمحوا لي أني لن، أنا اعتذرت في بداية الكلام أني لن أشرح كلمة التأويل لغة ولا في لغة القرآن، لا في لغة العرب ولغة القرآن ولا معناها الصحيح، لأن هذا سأتوسع فيه إن شاء الله كثيرا حتى تستوعبوا تماما فيكم على المعنى. فقال لابد أن نؤول اللفظ. إخواني اسمعوا، اللفظ العربي تصوروه كرة، أي لفظ تصوروه كرة؟ تصورتم معي أي لفظ من الألفاظ كرة؟ مثل إنسان، تصور أنه كلمة إنسان دالة على معنى، ففيها معنى غالب، هكذا اللغة العربية هكذا في أصلها، ففيها معنى غالب، قد يكون هذا المعنى الغالب 90%، وفيه معاني أخرى قد يكون هذا 7% وهذا 3%. كيف معنى الكلام؟ كلمة إنسان فهي إذا أطلقت فإنها لا تطلق إلا على الإنسان المعروف المخلوق الذي خلقه الله والذي نراه ونحسه وأنا وأنت، لا نريد أن نعرفه لأنه لا قيمة في التعريف، لأنه معروف لدينا ولديكم، لا نختصم في تعريف هو ثابت لدينا ولديكم. فلكن كلمة إنسان ربما تصرف إلى بعض المعاني الأخرى غير هذا أنا وأنت، إلى معاني أخرى محتملة في داخل اللفظ، محتملة في داخل اللفظ. فهمتم هذا الكلام؟ إذن اللفظ الواحد يحتوي على عدة معاني، اللفظ الواحد يحتمل عدة معاني، فيه معنى ظاهر كبير وفيه معاني أخرى صغيرة. فالأصل حمل اللفظ إلى أطلق على المعنى الظاهر، هذا يسمى عند العلماء، هذا يسمى بماذا؟ الظاهر، ها؟ كما إذا أخذنا في دورات الأصول إذا وفقنا الله، فإن هذا اللفظ الذي هو أغلب في إطلاق اللفظ إذا أطلق فإنه يسمى هذا المعنى بالمعنى الظاهر، فهمنا؟ والمعاني الأخرى لا تكون ظاهرة بل تكون خفية، تكون خفية. واضح إخواني؟ ماذا يصنع يقول هؤلاء أهل التأويل؟ يقول الأصل اللفظ أن يحمل على 90%، لكن لوجود دليل آخر محتمل، لوجود قرينة في التأويل، لوجود قرينة، فإننا علينا أن نحمل اللفظ هذا على المعاني الأخرى المحتملة في داخل اللفظ لتوافق ما قرره العقل. فهمتم هذا الكلام؟ واضح هذا؟ فإننا نذهب عن المعنى الظاهر الذي هو أساس في إطلاق الكلمة إلى معاني أخرى محتملة في داخل اللفظ لتوافق المعنى الذي قال به العقل. هذا هذا هو التأويل عندهم. نضرب أمثلة عندهم، قالوا الله يقول استوى على العرش، استوى معناها الظاهر، استوى يقولهم يقولون يعني يشرحوا فكرتهم يوافقهم يخالفهم بعد ذلك، يقول استوى معناها الظاهر قعد على استقر وهكذا، فاستوى معناها قعد على استقر ارتفع كذلك. هذه إذا أطلقت كلمة استوى على، أما استوى إلى فتأتي بمعنى قصد، استوى إلى قصد الشيء. الآن استوى على العرش فقالوا الله الرحمن على العرش استوى، استوى الرحمن على العرش، فهل يصح قعد؟ قالوا لا. لماذا؟ لأن العقل قرر أن الله سبحانه وتعالى لا يشابه شيئا من مخلوقاته، لأن الخالق لا يشابه المخلوق، هكذا العقل قرر. إذا القاعدة العقلية الأولى المفترضة لديهم أن الله لا يشبه مش ذكرنا ما التوحيد عندهم الأشاعرة، ما التوحيد عند الأشاعرة يا مشايخ؟ توحيد كيف؟ توحيد ما هو التوحيد عند الأشاعرة؟ توحيد الربوبية، توحيد الذات والصفات والأفعال، أليس كذلك؟ فمن صفاته سبحانه استوى، فاستوى لابد أن نوحدها، لا تكون صفة مشاركة لصفات المخلوق، لا يشاركه في هذه الصفة مخلوق. من توحيدنا إياه أن لا يشارك صفاته صفات، أن لا يشارك صفاته المخلوق. واضح إخواني؟ فالله لا يشبه شيئا من مخلوقاته. هذه القضية عندهم عند الأشاعرة. فقالوا قعدة هذه لا يمكن تصورها إلا على المخلوق، لأنها كلمة لا تطلق إلا على المخلوق، وهي تفيد التشبيه، لأننا لا نعرف معنى قعدة إلا بهذا القعود الذي يقعده الإنسان، لا نعرف إلا هذا المعنى، فهذا معنى باطل في حق الله، لا يجوز أن نقوله. الآن على فوق، يعني إثبات الفوقية، الفوق إحدى الصفات الستة اللي هي فوق تحت أمام خلف شمال جنوب، صفات، فهذه مخلوقة، لأنها اللي هي الصفات الحادة، الجهات هذه مخلوقة، فهل يجوز أن نصف الله بشيء من مخلوقاته؟ قالوا ما يجوز، وهكذا الباقي. إذن استوى على العرش المعنى الظاهر إنها هذه الصفات، فهذه ممتنعة في حق الله، لأنها تخالف القانون في حق الله عز وجل أنه واحد في صفاته لا يشبه شيئا من صفات المخلوق. إذا رايحين ندور على كلمة استوى، في كلمة استوى على معاني أخرى في كلمة استوى لتوافق العقل. دوروا قالوا استوى معناها استولى، قالوا من لغة، من معاني استوى، من المعاني استوى اللي هي المعاني التي قلنا عنها، المعاني الخفية في داخل اللفظ، من معاني استوى استولى، فصار معنى استوى على العرش أي استولى عليه. هذه القضية لدينا. أمثلة أخرى الآن، قضية الكلام التي تكلمنا عليها البارحة، كلام الله، لو قلنا أن الله يتكلم بحرف فهذا يشبه كلام المخلوق، لأن المخلوق هو الذي يتكلم بحرف، ولو قلنا الله يتكلم بصوت فإن الصوت هو كلام المخلوق، فلا ينبغي أن يشابه صوت الخالق صوت المخلوق. إذن ينبغي أن نصرف معنى الحرف والصوت إلى معنى الكلام بالمعنى النفسي القديم، والكلام في لغة العرب يطلق على المعنى النفسي، كما قال عمر كما شرحنا البارحة رضي الله تعالى عنه: زورت في نفسي كلاما وكلام الشاعر، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. واضح إخواني؟ هذا مثال آخر للتأويل. كذلك من أمثلة التأويل الإرادة. نحن الإرادة عندنا كما ثبت لدينا البارحة، الإرادة لله عز وجل حادثة، بمعنى لها أول إذا شاء سبحانه. فقالوا القول بالحدوث، معنى الحدوث أنه مخلوق، لا يتصور الحدوث إلا لمخلوق. أما الله عز وجل أزلي وصفاته أزلية، فلا ينبغي أن يكون هناك صفات حادثة، لأنها لابد أن تكون أزلية، والقول في الصفات كالقول في الذات. إذن ينبغي أن نصرف الإرادة إلى معنى آخر. ما معنى الإرادة عندهم؟ أقسموها قسمين: إرادة تنجيزية وإرادة حادثة. الإرادة التنجيزية والإرادة الأزلية، فقالوا الإرادة حيث كان الله، فخلفوا الفعل عن الإرادة، قالوا ممكن الله يريد شيء أي أراده قديما أزلا، ولكن لا يقع حيث كانت الإرادة، ولكن يقع متخلفا عن الإرادة. فتصوروا، وهذا قولهم، أنه ممكن تخلف الفعل عن الإرادة، لكن هل ممكن أن يتخلف الفعل عن الإرادة إذا كان له قوة قادرة على تحصيل الفعل؟ لا، الإرادة لما يفعل. إذن هذا التأويل الذي هو عند الأشاعرة، كما رأيناه، هو صرف اللفظ عن ظاهره، عن معناه الظاهر، إلى معنى آخر محتمل. ليه؟ لوجود قرينة. إيش القرينة عندهم؟ القرينة، ما معنى قرينة هنا؟ دليل. دليل، دليل، قرينة هنا دليل. معنى القرينة عندهم القرائن ثلاث، القرائن عندهم ثلاث. القرينة الأولى قرينة لغوية، قرينة لغوية. ثانيا قرينة عرفية. ثالثا قرينة شرعية. هم يقولوا قرينة حقيقية لغوية، قرينة حقيقية عرفية، قرينة حقيقية شرعية. بمعنى إما أن يكون الدليل لغوي كما تبين لنا في استوى، فالدليل لغوي، وإما أن تكون عرفي، لأن العرف جرى، مثل قولهم أكلت لحما لا يمكن أن يصرف على السمك، بالرغم من معاني اللغة اللحم، تستخرجون منه لحما طريا، فإنه يصرف، لا يصرف على السمك قطعا، لوجود العرف أن الناس لا يستخدمون السمك للحم. القرينة الشرعية اللغة، الشرع جاء بهذا المعنى كقولهم زكيت مالي. فلو قال رجل زكيت مالي، كلمة زكاة لا يمكن أن تصرف على المعنى اللغوي، لأن زكيت نميته، ولكن في الزكاة الشرعية إنفاق بالمال، فإنها تحمل على المعنى قرينة الشرعية، حقيقية الشرعية. فالقرائن ثلاث كما ترى. هذا التأويل عندهم جرهم إلى الأمور التالية، كما رأينا تأويل أسماء الله وصفاته. التأويل هذا القانون الكلي جرهم إلى ما رأينا من بعض عقائدهم التي ذكرناها، وأخطر قضية خاضوا فيها، وهي قضية تأويل أسماء الله وصفاته. الله عز وجل له أسماء وصفات كما نعلم. ما هو الفرق؟ هل أسماء الله صفات وصفات الله أسماء؟ للذكر، وهذا إن شاء الله إذا قدر الله لنا نقرأ كتاب الواسطية ونشرح، لأنه متعلق في توحيد الأسماء والصفات، أغلب شرحه في موضوع الأسماء والصفات، وأشق منه مناقشة للمنطقيين في موضوع الأسماء والصفات اللي هو الرسالة التدمرية، وهي شاقة، لكن إذا درسناها تصبح إن شاء الله سهلة على أذهانكم. الأسماء والصفات للذكر، فإن أسماء الله الصفات، وإن ومن هنا سميت حسنى، فإن الاسم إذا كان غير صفة لا يكون حسنى. بمعنى رجل اسمه حسن لكن صفته مش حسن، هذا لا يمدح. له اسم حسن لكن ليست صفته حسن، فهمنا يا إخوان؟ فالله عز وجل أسماؤه ماذا؟ صفات مشتقة من صفات حقيقية لذاته عز وجل. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الرحيم، وهو مشتق من صفة الرحمة، فهل الله فيه صفة الرحمة؟ من صفاته صفة الرحمة، نعم. الله عز وجل غفور، من صفاته المغفرة، اسمه غفور، من صفاته ماذا؟ المغفرة، وهكذا. فإن أسماء الله حسنى لماذا؟ لأنها صفات، لأنها صفات، فهمتم إخواني؟ فالأسماء هي صفات، لكن الصفة يشتق منها اسم، آسف، الاسم يشتق منه، الاسم لله عز وجل يشتق منه صفة، لأنه لا يكون اسما إلا بعد أن كان صفة، لكن الصفة لا يشتق منها اسما، كقوله عز وجل والله خير الماكرين، فهذه الصفة خير الماكرين، هل يشتق منها اسم لله أنه ماكر؟ لا يشتق. هناك أسباب كثيرة لا مجال لشرحها الآن، لماذا لا يشتق منها؟ فهمتم إخواني؟ فالله عز وجل له أسماء وصفات. قالوا هناك أسماء، هناك أسماء لله عز وجل، أسماء اسمها سبع أسماء لله عز وجل، جميع الأسماء الأخرى تعود إليها، هي من معانيها، ولكن تعددت هذه الأسماء لمسميات هذه الأسماء السبع. ما هي؟ الأسماء أو الصفات السبعة عند الأشاعرة هي أولا الحياة، السمع، البصر، القدرة، الإرادة، العلم، الكلام. ولذلك يسمونهم الصفاتية، ينكر بقية الأسماء والصفات ويؤمنوا بهذه الأسماء، فإذا آمنوا بأسماء أخرى أرجعوها لهذه الأسماء والصفات. الآن ما هي من أسماء الله؟ رحم. ما معنى الرحمة عندهم؟ نحن نؤمن أن من صفاته أنه فيه صفة الرحمة، نحن نؤمن، لكن هم على أي معنى يؤولوها؟ على أي؟ الآن انتبهوا، كل الأسماء التي سنذكرها لابد أن ترجعوها لأحد هذه الأسماء. قالوا الرحمة معناها الإرادة، إرادة الله بإحداث الرحمة لعبده. إرادة الله هي إرادة لإحداث ماذا؟ الرحمة. إذن الرحمة عندهم مخلوقة في الحقيقة، يخلقها الله ويعطيها لعبده، فهي إرادة لإحداث الرحمة في العبد وليس إثبات صفة الرحمة لله. فهمتم؟ مثلا غفور نفس الشيء، إرادة إحداث المغفرة للعبد وليس من صفاته أنه غفور. ماذا كذلك من أسمائه وصفاته؟ أنا القدرة، قدرة عنده الله، ما هذا اسم الذات، اسم الذات علم، اسم الذات علم إخواني، الذات علم، هل هو جامد أم مشتق؟ نشرح لكم إياه ولا نؤخر الموضوع؟ لا ضرر نضيع الوقت. كذلك العزيز ما هو؟ القدرة، القدرة، قدرته سبحانه وتعالى، لأن العزيز الذي لا ينال، لأنه قدير فلا ينال، وهكذا وهكذا. استوى، استولى، وهي القدرة، عنده القدرة على أنه استولى على غيره. واضح إخواني؟ فجميع الأسماء والصفات التي توجد في الكتاب والسنة إذا استطاعوا أن يرجعوها لهذه السبع فنعم، وإلا ماذا يصنعوا؟ وإلا نفوا. ففي الحقيقة كما ترون أن المعتزلة نفوا صفات الله. لماذا؟ لماذا نفوا صفات الله؟ لتوحيد إفراد القدير، والصفات إذا كانت قديمة فهي متعددة، فهذا يؤدي إلى، أيوة، إلى عدم توحيد القدير. هؤلاء الجماعة قالوا لا، قالوا ما بنعطلها ولكن نرجعها إلى هذه. لكن هل هذا في الحقيقة تعطيل لها عن حقيقتها؟ تعطيل لها عن حقيقتها، لأن اسم الغفور غير اسم الرحيم. صحيح بينهما من المعاني المشتركة، لكن لكل واحد معنى مستقل فيه. واضح إخواني؟ يعني بمعنى، هل الرحيم والغفور يشتركان في بعض المعاني؟ لولا رحمته ما غفر. إذن من رحمته أنه غفر، لكن المغفرة غير الرحمة، لأن الله يرحم المؤمن والكافر ولكن لا يغفر إلا للمؤمن. إذن بينهم اتحاد وبينهم اختلاف، صحيح؟ فبين كلمة رحيم وكلمة غفور اشتراك في بعض المعاني واختلاف في معاني أخرى، فكلمة غفور غير كلمة رحيم. فهم يعطلون هذا، يعطلون الرحمة والمغفرة ويرجعونها إلى معنى واحد، الإرادة. إذن هم في الحقيقة معطلة، أليس كذلك؟ واضح؟ بلى، واضح. إذن أنهم يعطلون أسماء الله عن حقائقها، وإلا فالأصل أن تكون هذه الأسماء وهذه الصفات لها حقيقة، لها حقيقة، وهي أسماء حسنى، وإلا لم تكن لها، وإذا لم يكن لها حقيقة فهي عبث، كما هي في الأسماء. هذا هو الصفات السبع هذه التي قيوم القدرة، القدرة قيوم القدرة، يا الستير أصلا هذه هم لا يهتموا بها لأنها لا ثبتت في الحديث، ويرونه حديث آحاد أصلا. والقدرة على إحداث الستر على العبد يعني سهل جدا، أو إرادته بستره عبده، لأنه هذه ليست قضية، يعني ليست مشكلة. فنون التأويل يعني واضحة وليست. أنتم ضربوا أمثلة قوية في قضية التأويلات سترون الغرائب كما رأينا في الكلام، قدرتهم على تأويل الكلام، قدرتهم على تأويل الكسب. الكسب هو فعل الإنسان الأصل بما كانوا يكسبون بما كانوا يفعلون، فكيف أول الكسب؟ إثبات إرادة غير مؤثرة. يعني هذه قضايا عميقة، أما قضية الأسماء الرجاحة السبعة هذه سهلة جدا. فهذه إذن إخواني في الأصل، إذن التأويل هو في الأصل ماذا؟ أولا ماذا يعمل؟ ماذا يعمل التأويل؟ يعطل. إذن التأويل ليس فقط تعطيل لكنه شر من التعطيل. القائلين بالتأويل معطلة أولا، فهمتم؟ يعني من المعطلة الكلية على الجملة؟ من هم؟ المعتزلة معطلة وانتهى الموضوع. الجماعة عندهم هناك وضوح من غير غمغمة ولا شيء، أرادوا أن يكفروا فكفروا استراحوا وانتهى الموضوع، لا تغلبونا. لكن هؤلاء المتفلسفة فأولا يعطلون الأسماء عن حقائقها، ثانيا بعد أن يعطلوا يثبتوا معاني لم يردها الشارع. يعني أثبتوا لله صفات، فروا من تنزيه، فروا من تشبيه إلى أشد من التشبيه، إلى ما هو أحقر وأوقح. الآن لماذا فروا من استوى عن معاني على وارتفع واستقر؟ تشبيه. لكن لما قالوا استولى إذا أثبت العجز وجود المنازع، فإن المرء لا يستوي على الشيء حتى يكون عليه منازع، صحيح؟ إذن هم بعد أن عطلوا أثبتوا معاني باطلة. إذن المؤولة إخواني شر من عندهم شرين مش شر واحد كما هم المعطل، عندهم شر التعطيل وإثبات معاني باطلة في حق الله سبحانه وتعالى. كيف الرد عليهم هؤلاء؟ تريدون نخوض في الرد؟ الرد أولا أنه كثير من المعاني التي زعموها الردود مفصلة ومجملة، نفصل في ما ظهر لنا من أمور ونترك الباقي. قالوا أهل السنة في الرد عليهم لما فلوا جمعهم ووجهوا جيوش، أول شيء التأويل اعتبروا العلماء طاغوت، وذكر من طواغيت البشر في عصره ابن القيم رحمه الله إيش من الطواغيت؟ هو التأويل، حتى صار ألعوبة للناس، كل ما واحد بده مش عاجبه قضية من الدين إيش يسوي؟ حتى إخواني انتبهوا، قضية مهمة جدا. قد يقول بعض الناس أن الأشاعرة يلتقوا معنا في إثبات ما يسمى بالغيبيات. عندهم شيء، عندهم شيء يثبت عندهم بالسمعيات، مثل ما هي أمور الغيب، مثل القبر، الميزان، كذا يقولوا، والميزان والصراط وغيرها والموقف. يقول هذه لا تثبت عقلا، هذه تثبت بماذا؟ سماعا، هكذا جاء السمع. هذه لا يلتقوا مع أهل السنة فيها. لماذا؟ لأنهم يثبتوها لكن على معاني أخرى غير المعاني الحقيقية المرادة منها، بطريقة ماذا؟ بطريقة التأويل. مثال أضرب لكم مثال في هذا، قضية الرؤية، هل يثبتون الرؤية لله؟ نعم. المعتزلة يثبتون الرؤية؟ لا. لا، لماذا؟ لأن الرؤية عندهم تقتضي المواجهة، واحد بده يشوف واحد بواجهه، فالمواجهة لابد يكون محدود، المواجهة لابد أن يكون محدودا، والحد في حق الله ممتنع. واضح إخواني؟ أو لا يثبتون الرؤية. طيب الأشاعرة يثبتون الرؤية لله؟ يثبتونها لكن على أي معنى؟ على معنى باطل. يقولون رؤية لا نعرف ما هيتها. كيف؟ لأنهم لو قالوا، لو قال يطلع الله عليهم من فوقهم فهذا إثبات الفوقية، وأنهم ينظرون إلى أعلى ليروا الله. وكذلك عندما يرى الإنسان لا يخطط المواجهة كما قال، كما هي حجة المعتزلة، فهذا في حق الله، في حق الله ممتنع لأنه من صفات المخلوقين. إذن هم يثبتون الرؤية ولكن بلا ما هي، لا ندري كيفها، يرونه من جميع الجهات بأبصارهم، قالوا لا، لا يرونه بأبصارهم. إذن لم يثبتوا رؤية الله كما يثبتها أهل السنة على حقيقة المعنى التي يطلق عليها كلمة الرؤية، فهمتم؟ إذن هم يثبتوا الغيبيات أو السمعيات لكن بأي معاني؟ بمعاني باطلة، ينفوا المعنى الحق ويثبتوا معاني باطلة لديهم. مثل كذلك الميزان، الميزان الأصل عندنا له كفتان، هم لا يقولون بهذا، وإذا قالوا فإنهم يعتبرون أن هذا ليس من صفات الله. أما ما يتعلق بصفات الله فإنهم ينفونه على عن حقيقته. نرجع إلى القضية، نرد عليهم أولا. صرفوا الألفاظ إليها معاني لم تستقر في الكلمة التي صرفت منها. بمعنى الآن قالوا من معاني استوى، من معانيها قالوا ماذا؟ استولى. هذه لا تعرف في لغة العرب. ابن الأعرابي عليه رحمة الله من أئمة اللغة في عصره ومن أئمة أهل السنة سئل أتعرف أيعرف العرب استوى بمعنى استولى؟ قال لا يعرف هذا. إذن هم نسبوا لهذه الألفاظ معاني غير موجودة، واحتجوا ببيت شعر يقول استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراب، فاستوى بمعنى استولى، وهذا لا يعرف قائله، هذا البيت لا يعرف قائله. فإذن إخواني، إذن هم كثير من المعاني التي قلنا عنها، هذا اللفظ وهذا المعنى الظاهر وهذه المعاني الخفية، كثير من المعاني التي زعموا أنها تذهب إليها معاني غير صحيحة. ثانيا، الدافع ما هو الدافع يا أيها المشايخ يا أيها الأشاعرة لصرف هذه الألفاظ عن حقيقتها؟ قالوا مخافة التشبيه. فإن الذي تخافون منه في عدم إثبات الرحمة لله والمغفرة لله والهداية لله في إثبات هذه الصفات هو نفس الخوف ونفس المانع في إثبات هذه الصفات السبع. يعني ما هو الفارق أن تثبتوا لله قدرة ولا تثبتوا له رحمة؟ فإن القدرة في حق المخلوق كذلك، ولا نعرف القدرة إلا في المخلوق، واضح إخواني؟ وكذلك العلم فإنه لا يعرف إلا في المخلوق، وكذلك الحياة والسمع والبصر. طبعا السمع والبصر إيش يقولوا؟ ينفوا عين الله كما تروا، هم يثبتون السمع ولكن بمعاني باطلة، فيقولون أن الله لا يرى بعين، ونحن نثبت العين لورودها في الكتاب والسنة، واضح إخواني؟ وهكذا الكلام، رأينا تأويلهم له، رأينا. إذن أولا، إن كثيرا من المعاني التي صرفت ظواهر الألفاظ إليها إلى معاني أخرى لم تعرف في لغة العرب، إنما هي معاني باطلة لديها. ثانيا، إن الذي تخافون منه في إثبات الصفات التي خفتم من إثباتها لله هو نفس المانع من إثبات هذه الصفات السبع لله عز وجل. هذا لا تقترب منه لو سمحت. واضح إخواني؟ واضح هذه القضية؟ ولذلك هم هؤلاء الجماعة، نرجع إلى الكلمة التي ذكرناها البارحة وهي كلمة أهل السنة، إن الأشاعرة لا الإسلام نصروا ولا الشرك كسروا، فإنهم صاروا ألعوبة بيد المعتزلة. قالوا لهم كيف أنتم تنفون صفات عن الله وتثبتون صفات له والمانع في الاثنين واحد؟ إذن هذا تلاعب وهذا التشهي وهو بلا دليل وبلا منطق. الشيء الآخر، إننا نثبت الأسماء والصفات لله عز وجل، نحن أهل السنة، لا على المعاني المستقرة في أذهاننا المطلقة على معاني البشر، واضح إخواني؟ عندما نقول أن الله رحيم يقول الرحمة لا تكون إلا بسبب الضعف، إلا بسبب وجود العطف في القلب والضعف، وهذا ممتنع في حق الله عز وجل. إذن هي إرادة وجود الرحمة عند العبد أن يرحمه الله، أن يخلق له رحمة تقع عليه، والتي هي معنى أن يرزقه أن يدخله الجنة أن كذا، ولكن ليست من صفات الله أنه رحيم. نقول إن الأسماء والصفات التي نثبتها لله عز وجل ليست على المعاني التي تستقر في أذهاننا على معاني البشر، واضح إخواني؟ واضح. معنى أن الله رحيم والقول في الذات كالقول في الصفات، فنحن نقول أن الله موجود والإنسان موجود، فهل وجود الإنسان كوجود الله وجود الله كوجود الإنسان؟ لا، وهي صفة واحدة، وهذا من الألفاظ المشتركة التي إذا أطلقت على واحد دلت على صفات تلائم ذاته. وأضرب لكم أمثلة، كلمة رجل، رجل، الآن أنت تقول رجلي رجل الإنسان، وتقول رجل الطاولة، وتقول رجل الدابة، وقد تكون الدابة حمار، وقد تكون ناقة، وقد وهكذا. فهذه كلمة رجل، لو أنك قلت رجل الإنسان، فهل هي حقيقة له؟ هل يوجد له حقيقة الرجل؟ ولو قلت رجل الطاولة التي لدينا، رجل الطاولة، فهل هناك للطاولة رجل حقيقية لها؟ لو قلنا أن هناك رجل الناقة، فهل هناك رجل حقيقية لها؟ نعم. فهي ثلاث حقائق مشتركة في اسم واحد، لا تستطيع أن تقول فإذا اشتركوا في الاسم اشتركوا في نفس الصفة والهيئة، لا تستطيع، لأن دخول هذا الاسم على إضاءة مضاف لاسم آخر، دخول هذا الاسم أو هذه الصفة لاسم يضاف إليه، فإنه يكون بحسب حقيقته، ولا يمكن أن تعرف حقيقة هذه الصفة إلا بعد أن تعرف ذات هذا الموصوف. لا يمكن أن تعرف، لا يمكن أن تعرف رجل الناقة حتى تعرف الناقة نفسها. فلما كان معرفة ذات الله جل في علاه ولله المثل الأعلى، لما كانت ذات الله سبحانه وتعالى ممتنعة التصور، إذا صفاته ممتنعة التصور الكيف. ولذلك أهل السنة منهجهم كلمة الإمام مالك، وإن رويت عن غيره كربيعة ورويت عن بعض النساء الصحابة ولكنها بسند ضعيف. قضيتنا كالتالي، الفرق بيننا وبين الشعر، هذا القانون الكلي عند أهل السنة والجماعة هو الاستواء، سنشرحها، ها أنا عارفك وحافظينها لكن سترون أنه فيها الاستواء معلوم والكيف مجهول، بس يكفي معنا. ما معنى معلوم بالنص؟ ايش معلوم؟ معلوم بالنص، ما هم من شعر ابن النص. الاستواء معلوم المعنى، لما احنا قلنا استوى على العرش نعرف معناها، ما معناها؟ على استقر ارتفع، واضح يا اخواني؟ الاستواء معلوم المعنى ولكن مجهول الكيف، الكيف هي على ما هو عليه، كيفه قلنا طويل قصير، ما لونه ما طعمه، ما هذه من الكيف كلها. فالاستواء ماذا؟ معلوم، أي معلوم المعنى. فلو قلنا أن الله له عين، هل العين معناها معلوم؟ إذا وهي عين حقيقية، عين حقيقية، هم ماذا يقول العين؟ العلم، هم يصرفون عين الله إلى أي معنى؟ علم الله، واضح إخواني؟ ومرات يصرفونها على معنى القدرة كما قال سبحانه وتعالى تجري بأعيننا، تجري بقدرتنا، فهمتم إخواننا؟ فنحن الاستواء معلوم المعنى، العين معلومة المعنى، هل لها حقيقة؟ لها حقيقة، لكن هذه الحقيقة مجهولة الكيف. ماذا يصنع الأشاعرة؟ قالوا الاستواء، ما قالوا، إيش قالوا عنه؟ الاستواء قالوا كذلك مجهول. هؤلاء جماعة من المتأخرين الأشاعرة اسمهم المفوضة غير المؤولة. الجماعة الأوائل قالوا بتأويل، نحن نعلم معنى الاستواء، ما معنى الاستواء عندهم؟ استوى، نعلم معنى. لكن في جماعة النسب هو من وقع كثير من الفضلاء في هذا المذهب، منهم الإمام النووي عليه رحمة الله، وظنوا أن هذا هو مذهب السلف، وهو تفويض، تفويض ماذا؟ المعنى. نحن نفوض، ما معنى نفوض؟ أي ندع هذا ونجهله. نحن ماذا نفوض؟ نفوض الكيف، نقول الكيف غير معلوم لنا، معلوم لمن؟ لله عز وجل، ولكن المعنى معلوم. هؤلاء المفوضة قالوا حتى المعنى غير معلوم لنا. فما معنى استوى؟ قالوا ما ندري، استوى على العرش ما ندري، هي لله، ايش معناها؟ ماذا يراد منها؟ قالوا لا، وهذا قالوا من المتشابه الذي متروك لله ولا نعلم معناه. إذن هم في الحقيقة المفوضة أنكروا حقيقة الصفة وزعموا أن الله قد خاطبنا بأسماء وصفات لا نعرف معناها وبأمور لا قيمة لها لأنها ليست معلومة المعنى ولا معلومة الكيف، لكن نحن نفوض ماذا؟ الكيف، ونعلم المعنى. والأشاعرة أغلبهم أهل التأويل لم يقولوا بالكيف أصلا، والمعنى عندهم على معاني أخرى مزعومة لديهم. واضح قضية التأويل عندهم؟ فهذا هو القانون الكلي الذي شرحنا لكم عند الأشاعرة، القول بالتأويل على هذه الحالة. أوقعهم في مطبات كثيرة، أخطر قضية صارت هي قضية الأسماء والصفات. الآن نرجع إلى قضية من قضاياهم في قضية الأسماء والصفات، وهي التي ذكرناها لكن لم نفصل فيها، وهي قضية إنكار صفات الفعل اللي هي إيش؟ فرقناها عن صفات الذات. صفات الذات التي لا تعلق لها بالإرادة، صفات الفعل تعلق لها بالإرادة، وقد شرحنا ذلك سابقا. فهم ينكرون كل صفة فيها فعل، مثل النزول، نزول الله والكلام يثبتونه على معنى باطل كما تبين، مثل لا متى يزال السمع يثبتونه على معنى كذلك باطل، المجيء مجيئه يوم القيامة يوم العرض، وهكذا. واضح إخواني؟ فإن هذه الصفات فعل ينكرونها في حق الله عز وجل. يقول الله لا ينزل، لأن النزول قالوا امتنى بأمرين، هو صفات إرادة والإرادة حادثة. ثانيا قالوا صفة النزول هي انتقال من مكان إلى مكان، وهذا في حق الله التحول، فهذا لا يجوز التحول لله. ثانيا إذا نزل إلى السماء فقد احتوته السماء، وهذه المعاني الباطلة التي زعموها. ونحن نثبت الصفة بالمعنى الحقيقي. هل الله ينزل على الحقيقة؟ كيف؟ لا ندري. ولما قلنا كيف تزعم أن السماء قد احتوشت معنا؟ ما ندري كيفية نزوله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال أيها المشايخ؟ سريعا. خامس، بالنسبة الذي يثبتونه بالنسبة للرؤية، فكيف إذا مثلا حمهم المسلم العادي هم يثبتونه الجماعة الأشاعرة؟ المشكلة لا تقول قال رسول الله، مش من هنا المشكلة. الأشعري لا تقول له قال رسول الله، لأنه يثبت هذا اللفظ لكن على أي معنى؟ هذا معنى باطل. لكن نحن نأتي إلى اللغة فنناقشهم بالمعاني المستقرة عليها في لغة العرب، مثل إثبات الفوقية لله. أضرب لكم أمثلة لتتسع أذهانكم في هذا الباب. الآن إثبات الفوقية لله، هم يقولوا إنه الله لا فوق ولا تحت، لا فوق ولا تحت. كيف تصوروا كيف هذه، ماذا أدت لهذه العقيدة؟ الآن سأذكر لكم. كم بقي من الوقت؟ نعم، سريعا جدا نقول. نعم، لا الساعة تنبدأ الساعة الأخرى إن شاء الله. الآن نحن هم يقولوا الله لا فوق ولا تحت، لأن الفوق والتحت هي الجهات، وهي جهات مخلوقة. فإن الشيء إذا كان في جهة، الجهة كانت حاوية له. واضح إخواني؟ الآن نحن نقول لا، نقول الله عز وجل فوق، وليس معنى أن الجهة قد حوته، ولكن الله فوق العالم. ما معنى فوق العالم؟ الآن أشرح لكم حتى تتصوروا المسألة، لأنه قد يقول قائل الآن قد اكتشفوا، كما قول الغزالي الذي للأسف هكذا يصبح بعض المشايخ يستهزئ بالدين عن طريق النكت، قال أما القدماء فمعذورون بأن يقولوا أن الله فوق وأن يشيروا بأيديهم إلى السماء فوق، وأما الآن وقد ثبت أن الكرة الأرضية كرة، وأن الرجل إذا نزل إلى الأسفل يظن أنه كروية الأرض هو اللي اكتشفها. بعرفش أنه ابن حزم قال، من قال أن الأرض غير كروية كافر. ابن حزم يقول اللي بيقول الأرض غير كروية ايش بيقول؟ كافر. ابن حزم. فليس هذا من إبداعات مثل هؤلاء المشايخ آخر الزمن. فقال ولكن في هذا الزمن الناس ترقوا فعرفوا أن الكرة الأرضية كرة، فإذا نزل الرجل إلى الأسفل أدى إلى الخروج إلى الأعلى، بالنسبة إلى الرجل الآخر، فيجوز للرجل حينئذ أن يقول ماذا؟ أن يقول الله في الأسفل، إذا جاز له أن يقول في الأعلى، لأنهم كلهم يلتقوا إلى جهة العلو، أنا جهة العلو هكذا، واللي في الجهة المقابلة من الأرض جهة العلو بالنسبة إليها جهة الأسفل بالنسبة لي. هذا كلام مين؟ كلام الغزالي. نرد عليه لأن الحقيقة هذه أكثر ألعوبة يستخدمها على الإسلام. نرجع للقضية، ينفي الفوق عن الله كما رأيتم لهذا، يقول الفوق فوق جهة والجهة مخلوقة، ولا يجوز أن ينسب الله إلى شيء مخلوق. ثم ثانيا إذا قلنا الله فيه جهة، إذا قلنا فوق، فقد احتوشت هذه الصفات. نرد عليه مثلا، الله عز وجل قال يخافون ربهم من فوقهم. كلمة فوق وتحت في لغة العرب تقتضي فوقية الرتبة وفوقية المكانة وفوقية المكان، بمعنى تقول السقف فوقي. ما معنى السقف فوقي؟ مكان، مكانة في مكان أدنى من مكانه، صحيح؟ وفوقية المكانة أن تقول الذهب فوق الفضة، فهذه فوقية، أو السلطان فوق الرعية، هذه ماذا؟ فوقية مكانة. فهم حملوا هنا فوق على أي فوقية؟ فوقية المكانة الرتبة، لأن الله فوق مخلوقاته، ولم يقولوا بفوقية المكان، أن الله فوقنا ونشير إلى السماء. كيف رد عليهم؟ من ظاهر اللفظ، من اللفظ، أن اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحد، وهي فوقية المكان. كيف نرد عليهم؟ والآن سنتكلم عن الله له مكان وغير مكان، هذه قضايا الآن سأعطيكم فيها قانون عند أهل السنة والجماعة. الرد على هؤلاء القوم نقول أن الفوق إذا دخلت عليها من، وكذلك تحت إذا دخلت عليها من، فإنها لا تحمل إلا على معنى واحد، وهي فوقية المكان. يعني ما تصير تقول السفينة من السفينة، يجوز لك أن تقول السفينة فوق الماء، لكن لا يصح لك أبدا لغة أن تقول الذهب من فوق الفضة، ما تصير. فإذا دخلت من على فوق وتحت فلا تحتمل إلا إلا، ولكن قال خر عليهم السقف من فوقهم، فهذا ماذا؟ واضح اخواني؟ وهكذا تجري من تحتها الانهار، فهذه تحت ماذا؟ المكان. فاذا دخلت من على تحت وفوق في لغة العرب لا تقتضي الا المكان. وهنا قال الله يخافون ربهم من فوقهم. واضح اخواني؟ طيب يكفي الى هنا، وجزاكم الله خيرا. الدرس الحادي عشر. إذا إخواني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما ترون قلنا نريد القاعدة الكلية في موضوع ال أي موضوع؟ قلنا يخافون ربهم من فوقهم، فإنها لا تقتضي إلا فوقية المكان. الآن بالنسبة للألفاظ الحادثة التي قلنا، هل الله له مكان أو ليس له مكان؟ هذا هو السؤال. إخواني يتلاعب بنا الأشاعرة في كثير من الألفاظ الحادثة، في كثير من الألفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة، فماذا نصنع معها؟ بمعنى قد يسألك هذا المتلاعب، وكثير ما هم خاصة منتشر الآن في هذه البلاد وفي كل بلاد المسلمين، فتنة الأحباش، ويكفر عوام المسلمين بمثل هذه المسألة. بمسك الرجل بيقولوا له الله فوق ولا تحت، فإذا قال فوق بيقول كافر، وهكذا يكفرون الناس والعوام، ويكفرون المشايخ على هذا الأساس، ويكفرون ابن تيمية عليهم من الله ما يستحقون. فنريد أن نرد عليهم بالألفاظ الحادثة هذه، مثل الله لما تقول أنت نعم الله فوق، يقول إيه الله فوق يعني في مكان، فأنت تخاف إذا قلت في مكان أنت مشكلة، وإذا قلت ليس في مكان مشكلة. فهذه ألفاظ حادثة يجب أن نتوقف عندها. الألفاظ الحادثة لم تثبت في الكتاب والسنة، ولذلك لا يجوز لك أن تنفيها ولا تثبتها حتى تعلم مراد القائل منها. لماذا؟ لأن اللفظ الواحد قد يحتوي على معنى حق ومعنى باطل في نفس الأمر، فإذا نفيت هذا اللفظ بالكلية فقد نفيت المعنى الحق في داخله، وإذا أثبته فقد أثبت الباطل الذي في داخله. ولذلك المعاني الحادثة في مسائل التوحيد في حق الله في أسمائه وصفاته لا تنفيها ولا تثبتها حتى تقول للقائل ما مرادك. فإذا قال لك الله في مكان ماذا تقول له؟ تقول له ما المقصود بالمكان عندك؟ فإذا قال معنى المكان أن الله فوق تقول نعم الله فوق ولا أقصد المكان الباطل. وإذا قال لك أقصد المكان أي أنه بين جهات ومحدود فإن تقول هذا المعنى لم يرد على قط على عقل مسلم قط سواء كان هذا المسلم عاقل عالم جاهل وغير ذلك فإنه لا يرد على ذلك. ولذلك مثال لهذا مثال لمثل هذه الأمور ما رأينا من كلمة حادث. كلمة حادث احتملت معنيين ليس معنى واحد، المعنى الأول وهو المخلوق، المعنى الثاني ما له أول الذي له أول. فإذا الذي له أول هل بعض صفات الله لها أول حيث اقتضاها مثل إرادة الله عز وجل وكلامه، لكن هل صفات الله مخلوقة؟ ليست مخلوقة. فرأيتم كلمة حادث قد يتلاعب بها متلاعب ولا يرى كلمة حادث إلا على معنى واحد وهو معنى مخلوق. الآن كلمة مكان، لو قال لك الله له مكان ماذا تجيب؟ لفظ لم يرد في الكتاب ولا السنة فلا أجيب عليه، هذا الأصل الامتناع. لكن لو أراد بهذا معنى حق فيه وهو إثبات الفوقية فإنك تقول أنا أثبت الفوقية وأن في المكان على المعاني الباطلة التي في داخله، لأن المكان على معنيين، المعنى الأول مكان عدمي وثانيا مكان وجودي. ماذا معنى مكان وجودي؟ مخلوق. فالله عز وجل هل في مكان وجودي مخلوق؟ هل يعني مستقر في مكان مخلوق تحويه بعض مخلوقاته؟ حاشا وكلا، الله أكبر من مخلوقاته. فالمكان الوجودي ممتنع في حق الله، لكن المكان عدمي نثبته لله عز وجل، لأن الله ليس في شيء من مخلوقاته لكن موجود حيث هو سبحانه وتعالى. أين هو؟ أين الله؟ فوق السماء. بالنسبة للفوقية ثلاث ألفاظ صحيحة، أن تقول أن الله واحد ثلاث ألفاظ صحيحة وكلها على معنى واحد. أولا الله فوق السماء، ثانيا الله عز وجل استوى على العرش. تذكرون بشبهة الغزالي ها؟ ثالثا خارج العالم. هل الله داخل العالم؟ حاشا وكلا، لأنه إذا كان داخل العالم فقد احتوته بعض مخلوقاته وهذا ممتنع في حق الله. لكن الله عز وجل خارج العالم أي في المكان عدمي غير مخلوق. ففوق السماء نفس معنى استوى على العرش خارج العالم، أو كقولنا ليس فوق ولكن قولنا كما قالت الجارية أين الله؟ قالت في. فما معنى في هنا؟ ليس معنى الفي في لغة العرب تطلق على عدة معاني، معنى ماذا؟ الظرفية، في الظرفية. فقولك نحن في البيت أي في ظرف البيت، هذا البيت ظرف ونحن في داخله، أو كقولك المال في الجيب، فالجيب قد احتوى المال فالظرفية. ثانيا في تأتي بمعنى فوق، فقوله عز وجل على لسان فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، في جذوع النخل وبدو يضعهم جوا النخل جوا الجذوع وبدو يضعهم على جذوع النخل. واضح يا اخواني؟ محمد في الان قل سيروا في الارض يعني جوا الارض تمشوا ولكن فوق الارض. فهنا في السماء معناها ماذا؟ فوق السماء، الله عز وجل فوق السماء، والعرش هو نهاية العالم وهو فوق السماء، والله عز وجل ونهاية العالم هو هذا المخلوق يعني هو العرش، وبعد ذلك لا مكان، المكان الذي يوجد فيه الرب سبحانه وتعالى وليس المكان المخلوق، وهو خارج ماذا؟ خارج العالم المخلوق. السؤال الآن نرجع، واضح الكلام هذا؟ نرجع إلى شبهة الغزالي، يقولون أن الأرض كرة، أن الأرض كرة، شبهة هؤلاء القوم كرة، رجل جالس هنا ورجل جالس هنا، الموحد الجالس هنا لو قال أن الله في السماء أين يقول؟ فوق. والموحد فوق الأرض إذا قال أن أين الله ماذا يقول؟ فنثبت الآن إذا تحتاج إلى عقل رياضي بسيط جدا مع الاعتذار لكم. يقول هذا المفتري على عقيدة السلف، حتى ما يقول أحد أنه كفرت مفتري على الدين، مفتري على عقيدة السلف. لو قال هذا الرجل الله في الأسفل لكان صائبا، لأنه يلتقي مع من؟ لأنه يقول في الأسفل هكذا، فيلتقي مع الموحد الذي يقول الله. فإذا هؤلاء عليهم أن يقولوا لا فوق ولا تحت، لأنه لو قالوا فوق فقد التقوا مع قال من تحت، والله عز وجل لا فوق ولا تحت. فأنتم شبهته، ما هو الرد عليه؟ الرد عليك التالي. أولا رد عليه بنقطتين كونيتين، يعني هذا كلام آله. الآن رجل أراد أن ينزل إلى الأرض، أن ينزل إلى الأرض إلى أسفلها، ماذا يصنع؟ يصبر درج حضرته هذا الرجل وبنزل ينزل ينزل حتى يصل إلى وسطها. بعد ذلك هل يقال ينزل هذا الرجل؟ ماذا يقال؟ يصعد، بس يطلع لفوق. في الأول وهو ينزل إلى الأسفل إلى قعرها إلى وسطها إلى البؤرة السنتر، أيوة، إذا نزل فهو يقول ينزل ينزل هكذا، لكن بعد ذلك ماذا يصنع؟ يصعد. فلو قال أن الله تحت، إلى أي درجة تحتية هذا الرجل؟ هل تحتيته ما هو أسفل؟ لا، إلى المنطقة تحتيته فقط، هنا إلى هنا تنتهي تحتيته، وبعد ذلك يكون صاعدا. فهمتم إخواني؟ فلما تقول الله تحت ماذا تعني إذا أنت؟ تعني أنك داخل الأرض، أنك داخل الأرض. ولا تقول بعد ذلك أن الرجل عليه فهذا أسفله، لا ليس أسفله، لأنه لو أراد أن ينزل فإنه ينزل إلى الوسط، وبعد ذلك لا يسمى فعله نزول، يسمى فعله صعود إلى الأعلى. ومن هنا فإن علو الرجل الموحد هنا هو علو الرجل الموحد هنا، تكون الأرض. تخيلوا الآن الأرض سابحة وبعد ذلك الأفلاك فوقها، فكل شيء فوقها، جميعها فوقها، فالكون والفلك ماذا؟ مدور، هذه الأرض، وبعد ذلك الأفلاك مدورة، الفلك الذي هنا فوق الأرض والفلك الذي هنا فوق الأرض، ونهاية الكون ما هو خارج العالم هو فوق هذا العالم كله. ومن هنا تذكروا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله أعظم وأجل، ما مثل الدنيا لله عز وجل إلا كحبة خردلة في كفه. تذكروا هذا الحديث. قد يكون الآن جسمت لنا، ما جسمته أبدا، ولكن لتعقلوا ما معنى خارج العالم، وخارج العالم هو، فهمتم الآن؟ واضح الصورة؟ فهمتم هذه القضية؟ فأهل الأرض جميع ما حولها فوقها، جميع ما حولها. الآن القمر وهو هنا أين؟ هو مساوي للأرض لكن فوقها، وهكذا فوق، وهكذا الأفلاك فوق فوق. صورنا الأرض المركز وليس كذلك، وليس كذلك. فإن الله عز وجل خارج، خارج العالم الذي خلقه. فهمتم إخواني؟ فقوله هذا الرجل أن الرجل أن فوق هذا الرجل هو أسفل هذا الرجل، أو أسفل هذا الرجل فوق هذا الرجل، علميا كلامه خطأ. ولو أنه قرأ رسالة شيخ الإسلام فإنه يرد على هذه النقطة، لأنه في زمان ابن تيمية المتخلف يا متحضر بحضارة الإنجليز كان يعرف أن الأرض كروية، ومن كروية الأرض أثبت ابن تيمية فوقية الله، من كروية الأرض. نعم، هذا كلامه، مش كلامي هذا، هذا كلام ابن تيمية، وهو كلام العقلاء في كل زمان ومكان. انتهينا من هذه النقطة. أحد يريد شيء في هذا الموضوع؟ لا، إيش تريد؟ أيوة، السماء تطلق على معنيين في لغتنا، السماء بمعنى العلو، فكل ما سما فوقنا فهو عالي، سما، وتأتي بمعنى ماذا؟ الشيء المخلوق، كقوله كقول النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع، فهي أشياء ماذا؟ مخلوقة. فالمطر لما ينزل من السماء، ما معنى ينزل من السماء؟ ينزل من العلو، ما ينزل من السماء المخلوقة اللي هي سبع سماوات لا ندري أين هي. فهمت يا إخواني؟ فهمتم؟ الأرض، الكون، السماء الأولى وكلها أفلاك، والسماء الثانية، الثالثة، الرابعة، ولسه السماء الدنيا بعد لم يكتشفوا منها شيء. أنتم تصوروا عظمة الله عز وجل، تصوروا قدرة الله في نظرتكم إلى مخلوقاته. يقول إلى الآن بعض النجوم لم يصل إلينا شعاعها، بعض الكواكب يقول هذه المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية جزء من درب يسمى درب النخالة، هو اسمه درب التبانة. وليس اسم التبانة، تعرفوا لماذا العرب سمته درب التبانة؟ لأن الرجل كان زمان لما يقعد يذر التبن، إذا أراد أن يستخرج القمح من التبن فيصنع هكذا، فالتبن بالهواء إيش يصنع؟ يذهب هكذا. فدرب التبانة شكله مثل شكل الرجل الذي يتبن، فذلك يسموه درب التبانة. فهمتم؟ فهي جزء من مجموعة شمسية من درب التبانة، وهي جزء من أجزاء كثيرة. سبحانه جل في علاه، سبحانه ما أعظمه وما أكبره. فهمتم هذه القضية؟ فالسماء بمعنيين، المعنى الأول المعنى العلو، المعنى الثاني المعنى الهيئة المخلوقة التي أخبر عنها الله عز وجل سبع سماوات سباقا. قطعت علي الحب. الشيخ يسأل عن المعية في الشمس، لكن ليس هذا السؤال. لا بس المعية، هل الله معنا؟ المعية عند أهل السنة والجماعة، اسمعوا إخوان لا تستعجلوا، المعية عند أهل السنة والجماعة تطلق على معنيين ذكرا في الكتاب. المعية خاصة، معية خاصة، ومعية عامة. فالمعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد والولاء وغيره، كقوله فلا إن معي ربي، فخص المعية له، وكقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ما ظنك باثنين الله ثالثهما، إن الله معنا، فهذه معية التأييد والنصرة. المعية الثانية هي معية العامة، وهي معية المراقبة والرؤية والاطلاع. هل هذه المعية التي أثبتها الله وهو معكم أينما كنتم، هذه المعية على أي معنى نتصورها؟ الآن أنت تمشي وتقول، العرب تطلق المعية على من كان مصاحبا وعلى غير المصاحب، كقولهم سرت والقمر أو مع القمر. الناس يقولون سرت مع القمر، فهل يقتضي أن القمر جالس جنبه ماشي معه في نفس الهيئة والحالة والوجود الذي هو فيه؟ بمعنى القمر موجود في المكان اللي موجود فيه حضرته الذي مشى مع القمر؟ لا. فهذه، ومع ذلك نحن هنا والقمر أين؟ والقمر فوق. فالله معنا، فالله معنا، وكذلك ماذا؟ فوق سبحانه وتعالى، علمه في كل مكان وذاته فوق السماء. واضح يا إخوة؟ هذه التي ذكرنا، هذه للمؤمنين والكافرين جميعا، وهي معية حقيقية كما رأينا، لأنك العرب تقول سرت مع القمر، فمعية حقيقية، ولكن على كيفية نحن الآن لا نعلمها، لكنه فوق السماء. ماذا تريد؟ شيء آخر في موضوع التأويل والأشعار؟ من يقول الشيخ الرؤية والإحاطة، يقول نحن نرى الله عز وجل ولكن لا نحيط به. الإحاطة بمعنى الإدراك. الإدراك. لا، الآن جاءوا إلى شبه المعتزلة فقالوا لا تدركه الأبصار. قال السنة والجماعة الإدراك معنى الإحاطة، أن يحيط ولا يحيط به، ولكن لا نحيط. ما معنى الإحاطة؟ أنت ترى الشمس لكن هل تحيط بها؟ الله عز وجل ترى ولكن لا تحيط به، لأن الإحاطة هي مقدرة على استيعاب الشيء، والكيف في الدنيا والآخرة مجهول، في الدنيا والآخرة مجهول. نعم. يثبتوا على الشعر، الشعر ما يثبت الرؤية؟ لكن على أي معنى؟ لا تناقش الأشعار. أما المعتزلة فإنهم يقولون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى ربها ناظرة، فيقولوا إلى ربها ناظرة أي منتظرة، أي منتظرة أمر ربها. واضح إخوان؟ وهنا إلى ربها ناظرة، النظر هنا لا يقصدون به النظر البصري أن يراه، ولكن يقصدوا به انتظار أمر الله عز وجل وحكمه وهكذا. لا نريد أن نطيل، لكن في شيء فهمنا إخواني هؤلاء الأشعار، هؤلاء الذين نعيش معهم ويدرسوا في معاهدنا ويدرسون. أحد يريد أي سؤال آخر؟ كيف تفضل الذي يريدونه الآن؟ الأشاعرة إخواني ليسوا جماعة يتفقوا على كل شيء، هذه نقطة لابد أن تعرفها. الأشاعرة تطوروا، كل أشعر يأتي بمسألة ويذكرها، مثل موضوع الكسب، كل شيخ من الأشاعرة له تفسير، وبعض الأشاعرة يثبت الأسماء والصفات وبعضهم ينفيها وبعضهم يؤولها. فالأشاعرة ليسوا طريقة واحدة، ولكنهم طرق متعددة مختلفة. فهمتم هذا؟ يعني كل أشعري له طريقة وله مذهب، والمذهب الأشعري يتطور كما تطور الإمام، وهم يزعمون أن الأشعري له في كل مسألة قولان، فهم بعضهم يقول بهذا القول بعضهم هذا القول، وحين يأتوا تفسير بعض ألفاظه لا يقولون إلا بما ظهر لكل واحد من عقيدته. واضح هذا الكلام؟ فالأشعر يتطورون. الآن بقي مسألة خطيرة بين الأشعر والماتريدية أريد أن تعلموها. الآن جينا، ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية؟ للذكر، هنا أهل السنة وهنا المعتزلة على طرفي نقيض، بينهما ماذا؟ الأشاعرة والماتريدية. الماتريدية أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة؟ في الحقيقة أقرب للمعتزلة. والأشاعرة وسط بينهم، القرب هكذا، أهل السنة أشاعرة ماتريدية معتزلة. أثر الكلام والمنطق عند المعتزلة عند الماتريدية أشد منه عند، وهم في التاريخ صراعهم قليل. لكن لماذا قامت الخصومة عقديا بين الماتريدية والأشاعرة؟ لماذا؟ كانت لأسباب كثيرة، أهمها هذه المسألة، وهي المسألة التي تسمى الاستثناء في الإيمان. هذه سنتكلم عنها في موضوع الإيمان، لكن لأن البحث يقتضي هنا. الاستثناء عند الأشاعرة والماتريدية في الإيمان، إذا قال الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، الأشاعرة يجيزونه على معنى باطل الذكر، هذا قول أهل السنة، يجب الاستثناء عندنا مش يجوز، يجب الاستثناء، لأن الرجل إذا قال أنا مؤمن يعني قال أنا من أهل الجنة، وهذا تزكية ما تجوز فاعتبار الحال والمآل، يعني لا يدري هل هو من أهل الجنة ومن أهل النار، ولا يدري، وهو الآن لا يثبت لنفسه كمال الإيمان، من يثبت لنفسه؟ فهي حالا ومآلا، وهذا التفصيل إن شاء الله سنأتي إليه في موضوع الإيمان. لكن الأشاعرة يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ويقصدون هنا الاستثناء ماذا؟ حالا أم مآلا؟ الإيمان عندهم معنى واحد، التصديق لا يتجزأ، فإذا قل التصديق وصل الدرجة الرجل الكفر. إذا هل يجوز للرجل أن يستثني حالا؟ لأن لو قال أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مصدق إن شاء الله، فقد شكك بنفسي، والتشكيك الصغير في موضوع التصديق ماذا؟ كفر. إذن هم يستثنون مآلا، يعني لا أدري هل أنا أموت على الجنة أم أموت على الإيمان أم على الكفر، هذا معنى قوله. فهم يجيزون، الأشاعرة يجيزون الاستثناء في الإيمان، الماتريدية قالوا الاستثناء في الإيمان تشكيك، والتشكيك في وعندهم نفس الإيمان والتصديق مثل الأشاعرة، فقالوا فالقول بالاستثناء في التصديق ماذا؟ كفر، قالوا كفر. لذلك يقول الماتريدية ويجوز الزواج من الشافعية قياسا على أهل الكتاب، لأنهم يرونهم يشككون في عقيدتهم. يقول أنا مؤمن إن شاء الله، إذا لم تشكك بتصديقك أنت ما اكتمل التصديق لديك. فهمتم إخواني؟ فهذا من أهم الأسباب لدي. والفرق بين الماتريدية والأشاعرة تقريبا في 17 مسألة لا مجال للخوض الآن فيها، 17-18 مسألة. لا، أبو حنيفة على مذهب شيخه مذهب شيخه حماد بن أبي سليمان كان مرجع في الإيمان، لكن مرجئة الفقهاء، وهذا لا مجال الآن الكلام عليه، الكلام عليه في موضوع الإيمان وأهل البدع. نعم أيها الشيخ، انتهينا من الأشعار. نعم هذا الذي رجع جاء الآن. هذا يقول قائل ما هو ما هي هنا المسألة، ما أهمية إثبات الأسماء والصفات وفوقية الله على قلب المؤمن، وما هو حال قلب الرجل إذا نفى فوقية الله، ماذا سيكون حال قلبه؟ هذا الذي نريده، هذا السؤال مهم. يعني واحد قال أي فوق أو لم يثبت له الفوقية وهذا مسلم، ما في مشكلة. القول، هذه نقطة لابد أن تفهموها، القول بنفي فوقية الله على عباده يؤدي إلى القول بحلول الله في جميع مخلوقاته، المؤدي إلى وحدة الوجود. كيف هذا الكلام؟ كيف هذا الكلام يقع؟ إذن نرجع القاعدة التي أردت شرحها حتى نهتم بها. القول بنفي فوقية الله على خلقه تؤدي جزما وعقلا إلى إثبات حلول الله في مخلوقاته، وهو يؤدي بالتالي إلى، ولذلك سيلتقي متكلمي الأشاعرة مع الصوفية. كيف التقوى نظريا ثم التقوى عمليا بسلوك طريقهم؟ أنت الله أعطاك عقلا وتعرف أنه لا بد أن تنتهي من الكتابة، انتهوا. أنت أعطاك الله عقلا وتقول أن الله ليس تحت ولكنه فوق، وليس معنى فوق أنه في داخل الفوق، ولكن معنى الفوق ماذا؟ خارج العالم، أليس كذلك؟ فأنت تعقل أمر المفارقة بين الإله وبين خلقه، تعقل هذا واضح لديك. المخلوقات الله ليس في داخلها ولكن خارج العالم، وخارج العالم مكان لكنه غير مخلوق، وليس ثمة فوق العالم إلا الله سبحانه وتعالى استوى على العرش. فأنت تعقل هذه المسألة. لما يأتيك رجل، أنت الآن تفكر أي واحد فينا وجاء وقال لك الله لا فوق العالم ولا تحت العالم، لا خارج ولا داخل، فماذا سيؤدي لك في النهاية؟ إما أن تنفي الإله، يعني أنت لا يمكن أن تعرف الإله، لا يمكن أن تعقله بفطرتك. يعني الآن كيف، الآن إذا جاءتك هذه العقيدة والله لا فوق العالم ولا خارج، لا فوق ولا داخل، ولا خارج ولا داخل، ولا فوق ولا تحت، أي ماذا تقول في النهاية؟ يعني الله في النهاية، الله عز وجل مختلط في كل شيء، يعني الله ليس فوق ولا تحت، مختلط في كل شيء. هذا لا يمكن أن يعقل ينصرف قلبك بعد ذلك، قلبك لا يمكن أن ينصرف إلا معنى حلول الله بمخلوقاته، لا يمكن. ولذلك هذا القول لا يوجد عند الأشاعر الأوائل ولكن يوجد عند الأواخر، قالوا الله في كل مكان. هذا قول متأخري كثير من الأشاعر، قالوا الله في كل مكان، وهذا ليس بعيد، هذا قول كثير من المشايخ من جالستهم وعرفتهم، والعوام إنما يقصدون به الله في كل مكان بعلمه، لأنهم لو قلت للعام من جدك ارحموا من في الأرض، شوفوا ولم تطبقوا فيها، يرحمكم من السماء فمستقرة لديه في قلبه. ولذلك من إحدى حجج أهل السنة على الأشاعرة الحجة الفطرية القلبية، عندما قام الجويني خطيبا وقال هذه الكلمة نبينها لا بأس، كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان. كان الله في بعض المشايخ بلاقوها حلوة فيسوقونها في خطبهم والناس يحفظونها وعلى العقل السلام. كان الله ولا مكان وهو على ما عليه كان قبل بظهرها قبل خلق المكان والزمان. مهم إذا نرجع إلى القضية هذه نوجه شرحها. إذا القول بنفوقية الله ماذا يؤدي إلى؟ إثبات أن الله في كل شيء.